هناك ظاهرة توجد لدى كثير من الناس وعادة يقع فيها البعض، هذه العادة أنه إذا أصابه مرض عافانا الله وإياكم فإنه يستبيح لنفسه كل شيء، بما في ذلك الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين، وآخرون من المرضى إذا مرض ترك الصلاة، ربما كان يصلي وهو صحيح ثم إذا رقد على سريره ترك الصلوات والعياذ بالله، وهذا أمر في غاية الخطورة، وسبب طرح هذه المشكلة أنه قبل أيام كنا في زيارة مريض فاكتشفت أنه لم يصلي منذ 4 أيام. طيب سألته قلت هل أنت مثلا غائب عن وعيك أو في حال إغماء؟ قال لا. قلت إذا ما السبب؟ هل بك جنون أفقدك وعيك؟ قال لا. هل أنت نائم طيلة هذه الأيام؟ قال لا. قلت وما الذي دهاك؟ قال أنه يعني ليس عنده يعني إمكانية أن يقوم يتوضأ، قدرة أن يقوم يتوضأ، وليس عنده تراب يتيمم به، فأراد أن يجمع تلك الصلوات حتى يخرج من المستشفى ثم يقضيها. والبعض يظن أنه معذور إذا ترك الصلاة وهو مريض، هذا والعياذ بالله انتكاس، وما الذي يدريك؟ لعل هذا المرض هو النهاية، تكون مصليا طول حياتك ثم تختتم حياتك بترك الصلاة. لا يا عبد الله، هذا ليس عذرا، إن لم يوجد عندك إن لم تستطع الوضوء فتيمم، وإن لم تجد ما تتيمم به من الصعيد فتيمم ولو على الجدار الذي بجوارك، وإن كنت لا تستطيع بسبب جروح أو نحوها فأطلب من يممك، يعني أحد الذين بجوارك يفعلون بك التيمم بأن يضربوا بأيديهم ويمسحوا وجهك ويديك، أما أن تترك الصلاة بدلا من أن تلجأ إلى الله عز وجل، والصلاة هي الحصن الحصين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، والله عز وجل لم يكلفك ما لا تطيق، قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة ما دام به رمق حياة ولو أن يومئ بعينيه في نهاية المطاف إذا لم يستطع تحريك شيء من بقية الأعضاء. وآخرون يعني يجلسون لأي مرض، يصلي قاعدا ولو كان يستطيع الوقوف، بدعوى أنه مريض. الصحابة كان أحدهم يؤتى به إلى المسجد وهو يهادى بين رجلين، أي يحمل بين رجلين يحملانه، يعني يتكئ عليهما ويعتمد عليهما في وقوفه ومشيه حتى يوقف في الصف. فأين نحن من أولئك؟ الصلاة هي عمود الإسلام وقطب رحاه، وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار، فمن تركها فقد كفر، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن تاركها كافر كافر ولو كان تهاونا، هذا هو الصحيح الذي تعاضده الأدلة. لذلك ينبغي أن يجتهد المسلمون في أداء هذه الشعيرة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي قرة عين، وهي الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من الأعمال، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. وهي عمود الإسلام، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة. ومن شأن من تركها أن يترك كل شيء، لأنه إذا سهل عليه امتثال الصلاة فإنه سيسهل عليه إذا أدى الصلاة أداء صحيحا، فإن أداءه لبقية الأعمال يكون من باب أولى وأهون عليه، بل إن الله يعينه بهذه الصلاة على أداء بقية الفرائض والنوافل. فاجتهد يا عبد الله في أدائها في جماعة، ولا تلتفت إلى بعض الأقوال التي تقول إن صلاة الجماعة غير واجبة، فإنها أقوال مرجوحة، والذين يقولون أنها مجرد مسنونة هذه أقوال تعارضها النصوص الصريحة الواضحة. منها أن صلاة الجماعة شرعت حتى في حال ماذا؟ حتى في حال الخوف والحرب، تقوم طائفة مع الإمام وطائفة تكون وجاه العدو. فإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على المسلم أن يجب أن يحافظ عليها في جماعة. ولقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين لا يحافظون على صلاة الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بدون عذر بالنار. قل لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على ما في البيوت من نساء وأطفال لفعل ذلك. لذلك فإن الواجب عليك يا عبد الله أن تحافظ عليها في جماعة. ويقول بعض الصحابة: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق، أي عن صلاة الجماعة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يذهبوا إليها ولو حبوا لفعلوا ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام أو ثم لو لن يستهموا عليها لاستهموا عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فيجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة وأن يؤديها كما أمره الله عز وجل، وأن وما دام يسمع النداء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر الرجل الأعمى الذي ليس له قائد، وبينه وبين المسجد ما بينه، ومع ذلك قال له لا أجد لك رخصة لما استأذنه أن يصلي في بيته. ويقول عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فعلينا أن نحافظ عليها أيها الإخوة كما أمرنا الله عز وجل في جماعة، وأن نؤديها كما أمرنا الله جل وعلا، وأن نجتهد في حضور صلاة الجماعة.